إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس مقاصد الشريعة إلى الكلام عن أنواع المصالح الشرعية. نحن عرفنا في الدروس السابقة أن الشريعة الإسلامية من مقاصدها العظيمة جلب المصالح، جلب المصالح للناس ودفع المفاسد عنهم. فهذه المصالح التي جاءت الشريعة الإسلامية لتجلبها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قال: أنواع المصالح الشرعية، تنقسم المصالح باعتبار رتبها، من جهة يعني الترتيب، من جهة الأهمية، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصالح ضرورية، ومصالح حاجية، ومصالح تحسينية. للضرورة والحاجة والتحسينيات، ما الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة؟ قال: فالمصالح الضرورية هي التي لا بد منها لقيام مصالح الدنيا والآخرة، فلو فقدت لاختل نظام الدنيا. المصالح الضرورية هي الدرجة العليا من الأهمية، التي لها الدرجة العليا من الأهمية، بحيث لو فقدت لاختل نظام الدنيا، وكما سيأتي يعني يترتب على فقدانها يعني هلاك أو يعني تلف في الأعضاء أو شيء من هذا القبيل. يعني هذه المصالح الضرورية. المصالح الحاجية هي التي يفتقر إليها لرفع الحرج والمشقة عن الناس. الحرج هو المشقة الشديدة التي يعني لا يعتاد الناس مثلها في يعني أمورهم العادية أو في الظروف العادية. فالمصالح الحاجية التي يفتقر إليها لرفع الحرج، الحرج يعني اللي هي المشقة التي يعني تزيد عن المعتاد وعما جرت عادة الناس باحتماله في الظروف العادية. فإذا كان هناك مشقة يعني زائدة عن المعتاد، فالمصالح الحاجية هي التي ترفع عن الناس هذه المشقات الزائدة عن المعتاد. أما المصالح التحسينية فإنها لو فقدت لما لحق بالناس عنة أو مشقة، ولكنها تقع موقع التحسين والتجميل لحياة الناس. يعني الأمور الكماليات، يعني الأمور الكمالية التي يعني لو وجدت فهي يعني فيها راحة للناس وفيها تجميل لحياتهم وتحسين لها، لكن لو فقدت لا يلحق الناس بفقدها حرج أو مشقة يعني شديد. طيب، هذا على سبيل يعني الإجمال، ويأتي تفصيل الكلام عن كل قسم من هذه الأقسام. قال: أولا الضروريات، اللي هي المصالح الضرورية تسمى الضروريات. مر معنا تعريف المصلحة، نتكلمنا من قبل عن معنى المصلحة. أما الضروري فهو مشتق من الضرورة، والضرورة اسم مصدر من الاضطرار الذي هو الاحتياج الشديد. تقول: حملتني الضرورة على كذا وكذا، أي احتجت احتياجا شديدا لفعله. هذا المعنى اللغوي يعني لكلمة الضرورة، اللي هي الاحتياج يعني الشديد. أما التعريف الشرعي للضروريات فقد اختلف العلماء في تحديده، ومن أقوالهم في هذا ذكر يعني عدة أقوال في تعريف الضروريات. القول الأول، قال الغزالي والرازي رحمهما الله تعالى: المصالح التي تتضمن حفظ مقصد من المقاصد الخمسة. ما هي المقاصد الخمسة؟ اللي هي الدين والعقل والمال والنفس والنسل. هذه المقاصد الخمسة اللي هي حفظ الدين والعقل والمال والنفس والنسل. هذه طبعا ليس بالترتيب يعني، لكن هذه الضروريات الخمس أو المقاصد الخمس. فالغزالي والرازي قال المصالح التي تتضمن حفظ مقصد من هذه المقاصد فتدخل في قسم الضروريات. القول الثاني قال الشاطبي: هي ما لا بد منها في حفظ مصالح الدين والدنيا. وطبعا هذه الأقوال يعني ليس بينها تعارض، يعني وإنما يعني تعبيرات متعددة عن أو تعريفات متعددة يعني حول معنى الضرورة والضروريات. يقول قال الشاطبي رحمه الله: هي ما لا بد منها في حفظ مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى يعني وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. فيقول الضروريات هي الأمور التي يعني لو فقدت في الدنيا، ضروريات منها ضروريات يعني تتعلق بالدين وتتعلق بالدنيا أو تتعلق بالدنيا وبالآخرة. فالضروريات التي تتعلق بالدنيا هي التي لو فقدت لما استقامت الدنيا، بل أدى هذا إلى فساد الدنيا وحصول التهارج بمعنى الاقتتال بين الناس والشقاق بينهم، وفوت الحياة يعني يؤدي إلى الهلاك يعني. وفي الأخرى يعني وفي الآخرة الضروريات هي الأشياء التي إذا فقدت أدى هذا إلى فوت النجاة وفوت النعيم والرجوع بالخسران المبين. طيب قول ثالث قال المحلي جلال الدين المحلي رحمه الله: هي ما تصل الحاجة فيه حد الضرورة. الضروريات هي ما تصل الحاجة فيه حد الضرورة. وقال البهوتي رحمه الله: هي ما كانت مصلحته في حد الضرورة. طيب ما هي الضرورة؟ يعني الآن زي عرف الماء بعد الجهد بالماء، يعني هذا في الحقيقة من عيوب التعريف، يعني ما يسمى الدور، يعني أن يعني يعرف الشيء بنفسه أو بشيء يعني متعلق على ماذا. يعني الضروريات هي ما يصل إلى حد الضرورة. طب من الضرورة هي نرجع يعني كأنك تدور في حلقة يعني أخرى. فالضروريات أن تصل الحاجة إلى حد الضرورة، فيحتاج منا إلى معرفة ما المقصود بالضرورة. قال: أما الضرورة فقد عرفها الجرجاني. الإمام الجرجاني رحمه الله له كتاب التعريفات، يعني كتاب جميل، فذكر فيه تعريف الضرورة بأنها النازل مما لا مدفع له. النازل مما لا مدفع له يعني لا يستطاع دفعه، يعني الشيء الذي ينزل بالإنسان يعني يعني لا يستطاع دفعه. وعرفت في الموسوعة الفقهية تعريفا يعني أوضح وأيسر بأنها بلوغ الإنسان حدا. تعريف الضرورة بأنها بلوغ الإنسان حدا، إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، يعني قارب الهلاك. إذا الضرورة هي أن يصل الإنسان إلى حد إذا لم يتناول فيه الممنوعات، يعني شيء من المحرمات الشرعية، إذا لم يتناولها أدى به إلى الهلاك أو مقاربة الهلاك، إما أن يهلك أو يقارب الهلاك. كالمضطر للأكل واللبس، بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضو. يقول كمن أصبح مضطرا إلى الأكل بحيث إذا لم يأكل مات، فهنا يباح له أن يأكل المحرمات إذا لم يجد غيرها. والمضطر إلى اللبس بحيث لو لم يلبس بقي عريانا أو أدى به هذا إلى تلف عضو أو كذا، إذا لم يأكل أو يلبس أو كذا برد يعني الشديد أو كان. قال: وقد تكون الضرورة على مستوى الأفراد أو الجماعات. ضرورة قد تكون على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات، يعني هناك ضرورة على مستوى كل فرد على حدة، هناك ضرورة على مستوى المجتمع تتطلب يعني من فقهاء البلد أو كذا يعني أن يرخص للناس في شيء لدفع ضرورتهم إذا كانت الضرورة عامة يعني تعم أهل البلد أو. قال: والضروريات الخمس كما مر معنا هي حفظ ما يلي: الدين والعقل والمال والنفس. لكن طبعا النفس والنسل المفروض مقدم على المال يعني في الترتيب، بس هنا قال الدين والعقل والمال والنفس، والخامس هو العرض أو النسل. في الحقيقة يعني أكثر العلماء يقولون إنها يعني خمس ضروريات، الضرورة يعني اللي هو عدها هنا الخامسة هي حفظ النسل، حفظ النسل والذرية، ولا يذكرون معها حفظ العرض. وبعض العلماء يعني يعدها ست ضروريات، يقول لك الضروريات الست بدلا من الخمس، ويجعل السادسة حفظ العرض. كلمة العرض يعني أعم وأوسع من النسل، على أساس أن العرض يعني يعرف بأنه موضع المدح والقدح من الإنسان، موضع المدح والقدح من الإنسان، يعني ما يمدح به الإنسان أو يقدح فيه، فهذا يعتبر عرضه. يعني في أي أمر يتعلق يعني القدح في الإنسان، يعني إما من جهة دينه، من جهة أمانته المالية، من جهة عفته عن الفواحش، عن كذا، فكل هذا داخل في العرض، يعني حفظ عرض الإنسان. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يعني حرام عليك أن تعتدي على دم أخيك بقتله أو جرحه أو ضربه أو كذا، أو تعتدي على ماله بأخذه بغير وجه حق، أو تعتدي على عرضه. الاعتداء على العرض يشمل يعني أن تغتابه، أو يعني يشمل طبعا انتهاك العرض يعني بالمعنى المتبادر إلى الذهن، يعني اقتراف الفواحش والزنا وكذا، ويشمل أيضا انتهاك عرض المسلم بمعنى أنك تذكره بسوء في غيابه، تقول فلان كذاب، فلان بخيل، فلان جبان، فلان، كل هذا قدح في عرضه. فكلمة العرض أوسع، فالبعض يعد يعني حفظ العرض أن هذا من ضمن الضروريات أيضا، ويجعله يعني يجعل الضروريات ست ضروريات، والبعض يقول يعني لا، حفظ النسل هو الذي يدخل في دائرة الضروريات، أما حفظ العرض اللي هو فيما عدا النسل هذا يعني لا يدخل في الضروريات الخمس. النسل هو جزء من العرض، يعني ليس كل العرض، يعني العرض أعم يشمل حفظ النسل، يعني بالمنع من الزنا والفواحش وكذا لما فيها من انتهاك العرض، بس هذا يعني جزء من انتهاك العرض، انتهاك العرض أوسع وأعم. والله المشهور يعني الذي عليه أكثر العلماء أن الضروريات خمسة فقط، اللي هي حفظ الدين والعقل، والدين والعقل والنفس والنسل والمال، يعني لا يذكرون فيها العبد. طيب، يقول: مسألة: لماذا حصرنا الضروريات في الأمور الخمسة السابقة؟ لماذا حصرنا الضروريات في الأمور الخمسة السابقة؟ قال: أهم الأدلة على حصرها ثلاثة. الأدلة على حصرها ثلاثة. الدليل الأول: الاستقراء للأدلة الشرعية. الاستقراء يعني الاطلاع على الأدلة الشرعية بصفة عامة، والبحث فيها عما دعت النصوص الشرعية إلى حفظه. فقال: استقرأ علماء الشريعة نصوص الشريعة، نصوص الكتاب والسنة، ووجدوا أنها يعني تدعو إلى حفظ هذه الأشياء الخمسة. الاستقراء للأدلة الشرعية التي تدل على حفظ هذه الخمس بالتصريح أو بالتلميح، إما تصريحا بالنص عليها أو تلميحا وإشارة إليها. يقول الشاطبي رحمه الله: اتفقت الأمة، بل سائر الملل، على أن الشريعة وضعت لحفظ هذه الخمس، وعلمها عند الأمة ضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل علمت ملائمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تحصر في باب واحد. انتهى كلام. يعني يقول: أدلة الشريعة يعني تدل على حفظ هذه الأمور الخمسة، لكن يعني ليس عندنا نص يعني واحد يعني صريح قال احفظوا مثلا العقل والدين والعقل والعرض والنسل يعني مباشرة، ولكن يعني مجموع أدلة لا حصر لها من نصوص الكتاب والسنة تفيد هذا المعنى، أن الشرع جاء لحفظ هذه الأشياء. طيب هذا الدليل الأول والاستقراء العام يعني لنصوص الشريعة. الدليل الثاني الأدلة التفصيلية من القرآن والسنة وهي على نوعين، أدلة تشمل هذه الأنواع الخمسة أو معظمها، وأدلة تشمل نوعا واحدا فقط، وستأتي بعد قليل مفصلة. عند أدلة في القرآن والسنة تشمل الأنواع الخمسة، ولكن يعني ليس بصورة مباشرة كما ذكرنا، يعني ليس بصورة مباشرة، ولكن إيه أدلة تدعو إلى حفظ هذه الأشياء. وعندنا أدلة تدعو إلى حفظ نوع واحد فقط من أنواع الضروريات الخمس. مثال للأدلة الشاملة، قال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الآية في سورة الأنعام إلى آخر يعني السورة اللي يسمونها الوصايا العشر. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وكذا، وبعدين النهي عن القتل والنهي عن أكل مال اليتيم والنهي عن يعني عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن وكذا. فمجموع يعني هذه الآيات الكريمة تفيد المحافظة على الضروريات الخمسة، المحافظة على الدين والمحافظة على النفس والعقل والنسل والمال. وقال تعالى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن إلى آخر الآيات الكريمة، فأيضا يعني جاءت للمحافظة على الدين والنسل والعقل والمال وكذا إلى آخر. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، سورة الإسراء والآيات السبع عشرة التي إيه تليها، الآيات 17 آية في سورة الإسراء كلها أيضا في يعني المحافظة على الدين وعلى الأموال وعلى العقول، والنهي عن الزنا وعن القتل وعن أكل مال اليتيم وكذا. فكل هذه الآيات الكريمة يعني تدعو إلى المحافظة على هذه الأشياء الخمسة. طيب هذا كان الدليل الثاني على انحصار الضروريات في هذه الأمور الخمسة. الدليل الثالث قال بالنظر إلى واقع الناس، حيث علم بالمشاهدة أن الناس لا غنى لهم عن هذه الضروريات. وعليكم السلام ورحمة الله. علم بالنظر إلى واقع الناس، علم إيه بالمشاهدة أن الناس لا غنى لهم عن هذه الضروريات، وأن حياتهم لا تستقيم إلا بها. ولذلك قال الآمدي رحمه الله والحصر في هذه الأنواع الخمسة إنما كان نظرا إلى الوقوع، يعني إلى الوقوع في واقع الناس، يعني نظر إلى الوقوع، نظر إلى واقع الناس وما وقع في حال الناس وحياتهم، والعلم بانتفاء مقصد ضروري خارج عنها في العلم. وعلمنا أنه يعني لا يوجد أي مقصد ضروري يخرج عن هذه المقاصد الإيه الخمسة. إذن يعني الخلاصة أن أدلة الشريعة الإسلامية جاءت تدعو إلى حفظ هذه المصالح الضرورية، وهي خمسة أشياء، لحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل والنسل والمال، خمسة أشياء. كيفية حفظ الشريعة الإسلامية للضروريات الخمسة؟ عليكم السلام. قال جاءت الشريعة بحفظ كل مقصد من جانبين، هما أولا من جانب الإيجاد لتشريع ما يحافظ على المقصد ويعين على بقاء، ثانيا من جانب العدم بدرء الفساد الواقع أو المتوقع عليه. يبقى هنا إيه؟ كيف حافظت الشريعة الإسلامية على هذه المقاصد الخمسة؟ قالت حافظت على كل مقصد من هذه المقاصد الخمسة من جانبين، من جانب الإيجاد ومن جانب العدم. من جانب الإيجاد يعني الشريعة الإسلامية شرعت أسباب ووسائل تساعد على إيجاد هذا المقصد وعلى يعني المحافظة عليه والإعانة على بقائه. ومن جانب العدم يعني أن الشريعة حرمت ويعني كل شيء يعني يؤدي إلى إزالة هذا المقصد أو الإضرار به أو الإخلال به. يعني مثلا الشريعة جاءت للمحافظة على الدين والنفس والمال، فمثلا المحافظة على الدين الشريعة الإسلامية جاءت يعني بإيجاب واستحباب كل ما يؤدي إلى بقاء الدين وتثبيت الدين وتحصيل الدين. ومن جانب العدم أن الشريعة الإسلامية حرمت كل ما يخل بالدين أو يؤدي إلى زواله أو الإخلال به، وهكذا في كل يعني نوع من أنواع المصالح الخمسة. في جانب مثلا المحافظة على النفس كل ما يؤدي إلى إبقاء النفس ويعين على بقائها ويحافظ عليها الشريعة الإسلامية أمرت به وحثت عليه، وكل ما يؤدي إلى إهلاك النفس أو إتلافها أو كذا الشريعة الإسلامية نهت عنه وحذرت منه ومنعت منه. يقول الشاطبي رحمه الله: والحفظ لها يكون بأمرين، أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. الشريعة حافظت على كل مقصد من جهتين: الأمر الأول ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، هذا يسمى جانب الوجود أو الإيجاد. الثاني ما يدرأ عنها لاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. مراعاة المقاصد من جانب العدم بمعنى دفع كل ما يؤدي إلى اختلالها أو يعني إزالتها أو الإخلال بها. قال: وفيما يلي تفصيل بالوسائل المشروعة لحفظ كل مقصد من هذه المقاصد الخمسة. يأتي بعد ذلك إيه تفصيلا الكلام عن كل مقصد من المقاصد الخمسة، وذكر يعني أدلة الشريعة التي تتعلق به من جانب الإيجاد ومن جانب العدم. المقصد الأول حفظ الدين، فمن الوسائل المشروعة لحماية الدين أولا من جانب الوجود، ما هي يعني الوسائل التي يعني سلكت في الشريعة الإسلامية للمحافظة على الدين من جانب إيجاده. قال: شرع الله عدة وسائل، منها أولا أن الله شرع الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر. أن الله تعالى شرع الإيمان بهذه الأشياء وعرفنا بها. ثانيا أن الله أوجب العمل بالدين على كل مكلف، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثالثا أن الله أوجب التحاكم إليه، وجعل التحاكم إلى غيره كفرا. أمر الله تعالى أن يتحاكم الناس إلى الله تعالى، وأن يكون شرع الله تعالى هو الحاكم بين الناس، لأن هذا مما يحافظ على الناس، يحافظ على دين الناس. فقد فرض الله على عباده التحاكم إلى شرعه وبين ذلك في آيات كثيرة وعلى وجوه مختلفة. فمن ذلك أن الحكم لله وحده، قال تعالى: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثانيا ومن ذلك أنه بيّن أن الحكم بشريعته هو الغاية من تنزيل كتابه، بيّن سبحانه وتعالى أن الغاية من تنزيل القرآن ليحكم به بين الناس. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. لماذا؟ هنا يأتي الجواب في الآيات الكريمة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثالثا أن الحكم بما أنزل الله هو الحق وما سواه جاهلية، فقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. رابعا أن ما سوى حكم الله هو اتباع للهوى والضلال، قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. صحيح فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ونفى الله الإيمان عمن لم يحكم شرعه، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وحكم الله بكفر وظلم وفسق من لم يحكم شرعه، فقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، في ثلاث آيات كريمة. فمن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، أو اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن حكم الله، أو اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، أو أنه مساو له، أو وضع دستورا أو شريعة يتحاكم الناس إليها غير حكم الله، فهو كافر. واضح؟ فهذه كلها يعني أمور يعني ووسائل سلكت في الشريعة الإسلامية للمحافظة على دين الناس. قال ابن تيمية رحمه الله: لا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، ومن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. انتهى كلامه. يقول: أما لو حكم شخص بغير ما أنزل الله في قضية من القضايا مع علمه بأنه عاصم بذلك فهذا ليس بكافر، بل هو ظالم أو فاسق. يعني هناك فرق بين الحكم التبديل العام بالشريعة، استبدال الشريعة الإسلامية بشريعة أخرى وقانون آخر، فهذا كفر. لكن هناك فرق بين هذه الصورة وصورة من يحكم في الأساس بالشريعة الإسلامية، ولكن في قضية خاصة من القضايا حكم فيها بغير الحق بسبب رشوة أو بسبب محاباة لقريب أو شيء زي كده، وهو يعلم أنه عاصم، يعني لم يقل أن حكمه هذا يعني عدل وحق وأنه أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله، لا، يعني هو يعني يعتقد أن حكم الله هو الحق وأنه حكم بالباطل، لكنه حكم به لرشوة أو محاباة أو كذا، فيكون في هذه الحالة ظالما أو فاسقا، ولا يصل إلى درجة الكفر. فإنما يصل إلى الكفر إذا اعتقد حل ما يصنع، أو أن حكمه أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله، أو استبدل الشريعة بالكلية بشريعة أخرى. طيب، هذا كان موضوع التحاكم إلى شرع الله. هذا يعني من ضمن الوسائل التي تحافظ على الدين. وسيلة رابعة وهي الدعوة إلى الله تعالى. قال رابعا: أن الله شرع الدعوة إلى سبيله، الدعوة إلى سبيله يعني إلى طريقه وإلى دينه، فقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يبقى إذن تشريع الدعوة إلى الله تعالى وما ورد من النصوص في فضل الدعوة إلى الله وتبليغ هذا الدين للغير، هذا من ضمن الوسائل التي وردت للمحافظة على الدين. كيف نحافظ على الدين إذا لم ندعو الناس إليه؟ فبدعوة الناس إليه يدخل الناس في دين الله أفواجا، وداخل دائرة المسلمين، الدعوة هناك دعوة داخل دائرة المسلمين ودعوة خارج دائرة المسلمين، داخل دائرة المسلمين لدعوتهم إلى الاستقامة على شرع الله، ومن خالف شيئا من أوامر الدين ندعوه للتوبة والرجوع إلى التمسك بالإسلام يعني كاملة، وخارج دائرة المسلمين ندعو غير المسلمين للدخول في الإسلام. فهذا كله فيه محافظة على الدين. خامسا: تشريع الجهاد لحفظ الدين. من ضمن التشريعات التي جاءت للمحافظة على الدين تشريع الجهاد. ولهذا قال بعض العلماء: لا بد من الجهاد حفظا للدين وحماية للمستضعفين. وهذا موافق لقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لولا أن الله تعالى دفع بعض الناس ببعض لهدمت الأماكن التي يعبد الله تعالى فيها، طبعا المساجد بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك في عهود الأنبياء السابقين، لولا يعني أن الله تعالى شرع لهم الجهاد لهدمت أماكن عبادتهم ومحل الدين في عهودهم. فالله سبحانه وتعالى شرع الجهاد للمحافظة على الدين وإبقائه يعني ظاهرا عزيزا. قال القرطبي رحمه الله: أي لولا ما شرعه الله للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أرباب الشرك وعطلوا ما بنته أرباب الديانات من مواضيع العبادات. لولا أن الله تعالى شرع الجهاد للمؤمنين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالأنبياء السابقين في عهودهم لاستولى أرباب الشرك على المساجد وعلى أماكن العبادة، ويعني وقضوا على الدين وأفسدوا على الناس دينهم وعقيدتهم، لكن الله تعالى شرع مدافعتهم ومقاومتهم. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك، الفتنة هنا فسرت بأنها الشرك، يعني حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. فهذه هي الغاية أو الهدف من الجهاد في الإسلام. فالمقصود من مشروعية الجهاد هو حماية الدين والحفاظ عليه. طيب، سادسا مشروعية الهجرة، تشريع آخر شرع للحفاظ على الدين الذي هو أهم هذه المقاصد الضرورية. مشروعية الهجرة وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة يختلف حكمها، يعني الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذه وسيلة للحفاظ على دين الناس في الظروف التي لا يستطيعون فيها الحفاظ على دينهم في دار الشرك، أمروا بالهجرة والانتقال إلى دار الإسلام حتى يحافظوا على دينهم ويستطيعوا القيام به. قال: فتكون واجبة في حالات، هناك حالات تجب فيها الهجرة، إذا لم يستطع إقامة شعائر الله وإظهار الإسلام من صلاة وصوم ونحو ذلك. أول حالة تجب فيها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إذا لم يستطع أن يظهر شعائر دينه، ولم يستطع أن يقيم دينه ويظهر إسلامه، مثل ما لو كانت إقامته في بلد من البلاد تجعله لا يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يصوم ونحو ذلك، فعليه أن يهاجر منه. ثانيا: أو كان لا يأمن من الفتنة عليه أو على ولده في حال بقائه في بلاد الكفر، يخشى أن يفتنوه عن دينه، يعني يحولوه عن دينه أو يحول أولاده عن دينهم، فإذا يعني صار في وضع شعر فيه أن أولاده على في خطر، يعني وأن المشركين يمكن أن يفتنوهم عن دينهم، فعليه أن يهاجر في هذه الحالة إلى دار الإسلام. الحالة الثالثة: قال: أو دعاه إمام المسلمين من أجل مساعدة المسلمين في قتال ونحوه وكان المسلمون بحاجة إليه. قال: ففي مثل هذه الحالات تجب الهجرة ويحرم على المسلم الإقامة بين ظهراني المشركين، لقوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولكن يعني هذه الآية الكريمة يعني كما ذكر المفسرون كابن كثير وغيره أنها في حق من كان عاجزا عن في حق من كان يعني عاجزا عن إظهار الدين وقادرا على الهجرة، يعني من كان عاجزا عن إظهار دينه في بلاد الشرك وقادرا على الهجرة إلى بلاد الإسلام ولم يهاجر، فمن كان يعني غير مستطيع أن يحافظ على الصلاة والصيام وشعائر الإسلام في بلاد الشرك وهو قادر على الهجرة إلى بلاد الإسلام ولم يهاجر، فهذا الذي تنطبق عليه هذه الآية: تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني قالوا لماذا كنتم لا تصلون ولا تصومون ولا تتلون القرآن، النساء لا يحتجبن وكذا، فقالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فيعني لم يعذروا بذلك طالما كانوا قادرين على الهجرة وعاجزين عن إظهار الدين. يعني يقول العلماء أن هذا يعني يشبه الحال التي كانت عليها مثلا تركيا أيام يعني أيام أتاتورك وأيام وكذلك البلاد الشيوعية يعني أيام الاحتلال السوفيتي للبلاد الإسلامية وكذا في شرق آسيا، فكانوا في مثل هذه الحالات يعني كانوا يمنعون المسلم من التسمي بأسماء المسلمين، يمنعون اقتناء المصحف الذي يربط معه مصحف يعني يقتل أو يسجن يعني سجنا مؤبدا وكذا، ويمنعون الصلاة ويمنعون الأذان ويمنعون التسمي بالأسماء الإسلامية ويمنعون الختان ويمنعون يعني الحجاب، وكل شيء يمت إلى الإسلام بالصلة كان ممنوعا ويعاقب فاعله بالقتل أو التعذيب الشديد والسجن المؤبد وكذا. ففي هذه الحالة يعني لا يستطيع الإنسان أن يحافظ على دينه في هذه البلاد، يعني إما أن يهاجر وإما أن يعني يمحى الإسلام في هذه البلاد، يعني إما في الجيل الأول أو الجيل الذي يليه أو كذا. فمن كان قادرا على الهجرة في هذه الحالة فعليه أن يهاجر طالما أصبح يعني عاجزا عن إقامة دينه في هذه البلاد، وإنما فقط يسمح بالإقامة فيها لمن كان عاجزا عن الهجرة، حتى لو كان عاجزا عن إظهار دينه لكن عاجزا عن الهجرة في نفس الوقت فيكون معذورا. هؤلاء يعني إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل هؤلاء، كما قال تعالى عسى الله أن يعفو عنهم. لكن من كان قادرا على الهجرة فعليه أن يهاجر إذا أصبح في وضع مشابه لهذا الوضع. سبحان الله، يعني طبعا المسلمون الذين يعني كانوا عاجزين عن الهجرة في هذه البلاد كما ذكر يعني أخونا، يعني كانوا يصلون تحت الأرض وينسخون المصاحف بأيديهم ويتناقلون سرا وحفظون، الحمد لله يعني حافظوا على دينهم بقد يعني استطاعتهم رغم الظروف الشديدة التي عانوا منها، وبفضل الله يعني بمجرد زوال الشيوعية يعني بدأوا يظهرون، لكن يعني شيئا فشيئا يعني قل العلم لا شك وقل غاب عنهم كثير من شرائع الإسلام، لكن بقي الإسلام الحمد لله في قلوبهم وحب الدين في قلوبهم، وبدأوا يعودون إلى الإسلام شيئا فشيئا، وهم بحاجة يعني إلى من يعلمهم ويرشدهم إن شاء الله. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وقال أيضا: من جامع المشركين فهو منهم. جامعهم يعني عاش معهم، يعني اجتمع معهم وعاش معهم في بلادهم فهو منهم. لكن كل هذه الأحاديث كما ذكرنا يعني إنما تطلق إنما يعني يقصد بها من كان في مثل هذه الظروف التي يعجز فيها عن إقامة دينه ويضطر فيها إلى ترك شعائر دينه من أجل المعيشة في بلاده. لكن إذا كان المسلم يعني قادرا على إظهار دينه ويحافظ على الصلاة والصيام وشعائر الإسلام ويعلم أولاده يعني شعائر الدين وأحكام الإسلام وكذا وقادرا على هذا فلا يجب عليه الهجرة في هذه الحالة. قال: ثانيا: وتكون مستحبة إذا كان قادرا على إظهار دينه وعنده من العلم والإيمان ما يحفظه بإذن الله من الفتن، فهجرته مستحبة ليفيد المسلمين ويكثر سوادهم ويسلم من رؤية المعاصي والمنكرات. تكون الهجرة مستحبة إذا كان قادرا على إظهار دينه يعني في بلاد المشركين وعنده من العلم والإيمان ما يحفظه بإذن الله من الفتن، فهجرته مستحبة. لماذا؟ ليكثر سواد المسلمين في بلاد المسلمين ويسلم من رؤية المعاصي والمنكرات، يعني على افتراض أن بلاد المسلمين يعني سالمة من المعاصي والمنكرات وإذا ذهب إليها سلم وجد. ثالثا: وتكون مكروهة في حق الداعية الذي نفع الله به الناس، فينبغي له أن يبقى. قل: الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام تكون مكروهة في حق من بقاؤه في بلاد الشرك يعني سبب في دعوة الناس إلى الإسلام والمحافظة على دين المسلمين في هذه البلاد. فإذا الهجرة يعني وسيلة من ضمن الوسائل التي يعني شرعها الإسلام من أجل المحافظة على الدين. قالوا: من هذا يتبين حكم إقامة المسلم في بلاد الكفر، لا سيما وأن الإقامة هناك تتعارض مع مقصد حفظ الدين، فنقول إن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا بالشروط الآتية: الشرط الأول وجود الحاجة الشرعية المقتضية للإقامة في بلادها في بلادهم، ولا يمكن سدها في بلاد المسلمين، مثل التجارة والدعوة أو التمثيل الرسمي لبلد مسلم أو طلب علم غير متوفر مثله في بلد مسلم من حيث الوجود أو الجودة والإتقان أو الخوف على النفس أو الأهل أو والولد من القتل أو السجن أو التعذيب، وليس مجرد الإيذاء والمضايقة، يعني أن يكون غير آمن على نفسه أو على أولاده أو على ماله في البلاد الإسلامية. يعني بعض البلاد الإسلامية تضطهد المتمسكين بدينهم وكذا، بحيث يعني لا يأمن على نفسه فيها فيكون مضطرا إلى الهجرة وكذا إلى آخر يعني ما ذكر من الشروط. فعلى كل حال يعني القصد هنا التمثيل فقط، يعني ضرب مثال لوسيلة من الوسائل التي جاءت بها الشريعة الإسلامية للمحافظة على الدين. يمكنكم أن تقرؤوها إن شاء الله لاحقا. ممكن نصل إلى باء يقول: ومن وسائل المحافظة على الدين من جانب العدم، في آخر ثلاث سطور كده، المحافظة على الدين من جانب العدم. احنا قلنا الشريعة الإسلامية جاءت بوسائل تحافظ على الدين من جانب الوجود، يعني من جانب إيجاد الدين، الوسائل التي توجد الدين في قلوب الناس وتثبت دعائمه وتقوي أركانه، هذه وسائل من جانب الوجود، مثل الدعوة إلى الله يعني الحث على الإيمان وكذا إلى آخره. هناك وسائل من جانب العدم، يعني أشياء حرمتها الشريعة ويعني وأوجدتها الشريعة من أجل إيه؟ أنها تفسد دين الناس، أشياء يعني تفسد دين الناس، وجاءت الشريعة بمنعها حتى يعني لا تفسد دين الناس ولا تؤدي إلى الإخلال بدين الناس أو كذا. فمن وسائل المحافظة على الدين من جانب العدم يعني منع ما يفسد أديان الناس. أولا وجوب قتل المرتد، الشريعة الإسلامية أمرت بقتل المرتد. طبعا إذا أصبح هذا، لأن هذا المرتد يعني ضرره ليس على نفسه فقط، وإنما يشكك الناس في دينهم ويحرض غيره على الردة عن الدين وكذا، فيكون ضرره عظيما. يعني لو أنه كان منافقا فيما بينه وبين نفسه ولم يظهر هذه الردة للناس لترك، يعني كما كان المنافقون والعياذ بالله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يخفون نفاقهم، لكن إذا أعلن أنه ارتد عن الدين، والدين هو يعني دستور الدولة وقانونها، فهذه بمثابة الخيانة العظمى في البلاد الغربية وكذا عندهم، يعني الخيانة العظمى، هذا الإنسان يعني أخل بدستور الدولة ونظامها وصار يدعو ويحرض للخروج على دستور الدولة وكذا. فدستور الدولة هو الدين والإسلام، والذي يرتد عن الدين يعني يعتبر خارجا عن دستور الدولة ومحرضا على الخروج عليه وكذا، فقتله لراحة يعني الناس من شره ومنع الافتتان به، فهذا محافظة على الدين حتى لا تنهدم أركان الدين وحتى لا يختل دين الناس. ثانيا وجوب إتلاف الكتب المخلة بالدين، وجوب إتلاف الكتب المخلة بالدين، فهذه الكتب يعني لا حرمة لها ويتلفها الحاكم المسلم وكذا، لأنها تفسد دين الناس. ثالثا وجوب الرد على المبتدع، وجوب الرد على المبتدع، الشرع يعني شرع مجادلة أهل البدع وطبعا مجادلة المشركين وكذا، والرد على شبهاتهم، لأن ذلك أيضا مما يحافظ على سلامة أديان الناس حتى لا يتطرق إلى دينهم شك أو فساد. طيب بعد ذلك مقصد حفظ النفس، وأيضا هناك يعني وسائل في الشريعة الإسلامية من جهة الوجود، يعني وسائل تحافظ على النفس البشرية، ومن جهة العدم اللي هي الأشياء التي شرعها الإسلام لمنع ما يخل بهذا المقصد، يعني لمنع ما يذهب النفس أو يؤدي إلى انتهاك حرمة النفس أو الإخلال بها. فإن شاء الله نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. طيب هل لديكم سؤال؟